تبي على هذا قماشا وعلى هذا أوانيا وعلى هذا أوراقا، تجاه ترجع له وتأخذ ثمن منه غدا. فيقول عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض، نعم، تديرونها بينكم. يقول جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه سأناك براجله، فبين الحكمة من ذلك في قوله ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتابوا، يعني أن استشهادكم الرجلين أو الرجل أو الرجل والمرأتين أقوى من عند الله. وهذه فائدة. فائدة الثانية وأقوم للشهاد، نعم، ذلكم أقسط عند الله يعني أعدل عند الله وأقوم للشهادة، فائدة الثانية وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب أن ينتفي عنكم الارتياب، لأنه إذا كان بلا شهود يعني الدين ثم جاء المدين ليوفي فقد ارتاب الإنسان إذا لم يكن شهود ولا كتابة، قد يقول ها لعل حقه أكثر، لعل حقي أكثر، أو أخشى أن يكون حقي أقل وهذا أوفاني ما لا أستحق. فإذا كان هناك شهود وكتابة انتفت هذه المشكلة. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها. التجارة يعني ما يتجع به الإنسان حاضرة لا تحتاج إلى أجل، تديرونها بينكم يعني تدور عليكم، تشتري هذه السلعة ثم تبيع على فلان، تشتري أخرى تبيع على فلان وهكذا كأنها دائرة. يقول عز وجل فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني ليس عليكم إثم إذا لم تكتبوها، لأن هذه تتداول ولا يلحقها النسيان لأن عمدها قريب، فهذا فرق. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي في عدم كتابتها لأن عمدها قريب. وسيأتي إن شاء الله تفسير بقية الآية وبيان فوائدها وحكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.